إنما عبادي إنما هي أعمالكم فاحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أو حاسبة هذا الحديث الواقع يربط سعادة الإنسان وتفاوته بعمله فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها عليكم تكبرها عليكم فمن وجد في عمله خيرا فليحمد الله عز وجل الذي وفقه لهذا الخير وإذا وجد غير ذلك يعني ما يصل فلا يلومن إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه حصر واضح من حيث التعبير العربي أي لا يلوم القدر مثلا لا يقول أنه الله يستطيع التعالي التفاوي التعاسي الحصر الى اخره اذا وجد في اعماله شيئا لا يعجبه لانها لا ترضي الله تبارك وتعالى فبمن يتوجه باللوم على من يتوجه باللوم على نفسه لانه كما قال تعالى ذلك بما كسبت ايديكم حسب الايه وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما كسبت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد فاذا فيما يتعلق بسعاده الانسان وسخاوته لا يجوز للمسلم ان يعود في ذلك بالنظر الى قضاء الله وقدره لان قضاء الله وقدره انما هو شان من شؤون الله تبارك وتعالى اما سعادتنا نحن وسخاوتنا فانما كل ذلك عائد الى اعمالنا ولذلك قال تعالى انما هي اعمالكم احصيها عنكم فما وجد خيرا فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالاعمال اذن هي سبب السعاده وهي سبب التقوى ولذلك قال تعالى كما ذكرنا في ذات المضى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وتلك الجنه التي اوردتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا يرد حديث يتوهم كثير من الناس انه يعارض هاتين الايتين الدالتين على ان دخول الجنه انما هو بالعمل الصالح وان السعاده هي بالعمل الصالح وضدها التقوى بالعمل الصالح. ذلك الحديث الذي اشير اليه هو قوله عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه احدكم بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله من فضله ورحمته. يبدو لبعض الناس ان هذا الحديث يخالف الايتين السابقتين فانهما تصرحان ان دخول الجنه بالاعمال بينما هذا الحديث يصرح بان احدا منا لا يدخل الجنه بعمله. فكيف هذا؟ حتى الرسول عليه السلام لا يدخل الجنه بعمله. التوفيق بين الايه او الايتين وبين هذا الحديث هو ان نعلم تعبيرا عليا عند بعض العلماء المحققين. هذا التعبير العلمي هو أنهم سموا الباء في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم باء السببية، وسموا الباء في الحديث النبوي لا يدخل الجنة أحدكم بعمل بالباء الثمانية. وبملاحظة الفرق بين البائين يجوز الاستدلال وتوضيح ذلك. ادخلوا الجنة بسبب عملكم، هذا معنى الآية. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بثمن عمله. والنتيجة أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة. معنى الحديث أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة، ولكن أعمالكم هي سبب لدخول الجنة. تقريب هذا لو أن رجلا سليما فتيا عنده جنة بستان عظيم جدا يعلم أن من أراد أن يدخل هذه الجنة أو البستان وأن يأكل بما فيها من كل فاكهة غيال فليدفع قرطاً وليتمتع بدخول الجنة والبقاء فيها ما شاء. فهل هذا الكرب يكون ثمن دخول الجنة؟ لا، ولكن صاحب الجنة دخل السبب المسير للناس أن يدخلوا الجنة هو هذا الكرب الواحد. هذا معنى قول العلماء أن الباء الآية هي باء السببية، والباء بالحديث هي باء الثمانية. فبناء على الباء السببية قال ادخلوا الجنة، وبناء على الباء الثمانية قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته. هذا التفصيل أمر واضح وبين لا إشكال فيه. وهناك معنى ثالث وبه ايضا يوصف بين الايه والحديث. المعنى الثاني وهو الذي يذكره جل القراء للحديث، لا يدخل احدكم الجنه بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، اي انه لولا فضل الله ورحمته لما كان عملكم الصالح الذي ادخلكم الجنة. هذا تفسير آخر في سبيل التوفيق بين الآية والحديث. الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أعظم من إيمان العبد بربه وإطاعته له؟ لا شك. فإذا كان الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أعظم النعم من الله على عباده عمله الصالح الذي به يدخل الجنة، ومن دخول الجنة كان أصله فضل الله ورحمته وبركاته. لذلك لا يستعجلن أحد فيقول أن الحديث يعارض الآية، أبدا. دائما الحديث لا يعارض الآية إطلاقا، وإنما يأتي بشيء جديد وبشيء إضافة عما تضمنته الآية. كما ترون ها هنا، الآية أثبتت أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة، والغرض من ذلك هو إتقان الجبرية من الآية هو الرد على المتواترين على ما قدر الله في السابق من تعالة أو تطور. وقد يقول القائل: هنا أمران الشعر لا ثالث لهما، إما السعادة وإما التطور. وما دام أن السعادة قرب منها وما دام أن التطور قرب منها، فلماذا نأمر نتكل على القدر؟ فتأتي هذه الآية في جملة النصوص الكثيرة لإبطال هذا الاتكال الباطل على القضاء من سعادة أو بسفر، فتقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو السبب في الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا آمن الإنسان بهذه الآية أولا وفهم معناها ثانيا بطل تواصله على القضاء والقدر، على السعادة أو التطور، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يؤدي السبب الذي ربط الله به دخول الجنة بهذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول من دخول الجنة بالأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر. غرض الحديث الذي يقول: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، فمن يمشي من ثلاث نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول: لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذا لا تواصل على ما قد كتب الإنسان من سعادة أو تطور، لأنه إن كانت كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. ولهذا قال عليه السلام: يا مؤمن فالكل ميسر لما طلب له، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل التطور فسيعمل بعمل أهل التطور. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل التطور عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لها سبب للدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن كثرة وكثرة من هذه الحيثية، حيثية إبطال صوابكم على القضاء والقدر. أما الحديث فيعاد من قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به أتت الجنة إذا قدم به لك هو من فضل الله عز وجل. فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا أفعل، فإنه كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.